السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن تتوالى بنا الأيام في هذه الدروس المباركة إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى. وسبق معنا في الدرس الماضي شرح اسم الله اللطيف، والليلة إن شاء الله مع بيان وشرح اسم الله القريب جل جلاله وتقدست أسماؤه، وقدر ما يلم العبد ويحيط بمعاني أسماء الله بقدر ما تكون خشيته وخوفه وتقواه لله عز وجل. فأعلم الناس بالله أخوفهم له، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا صلى الله عليه وسلم. وكيف يتأتى لك يا عبد الله أن تعبد الله عز وجل على بصيرة ولم تحط بحقيقة أسمائه وصفاته؟ فقد تعرف الله لنا بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه أئمة الإسلام. فمن الأسماء الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمة الدين اسم الله القريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك يا محمد الناس أين أنا فقل إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب بعلمه من عموم خلقه، وقريب بتأييده وتشديده وتوفيقه ونصره من أنبيائه وأتباع أنبيائه. وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كانوا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى قريب منك يا عبد الله، فلا تفزع فلا تخف فلا تهرع، فإن الله قريب منك، لطيف بك، مطلع على أقوالك وأعمالك وشرائرك، مطلع على ضمائرك، على نواياك، على طواياك. ربك مطلع سبحانه وتعالى، فإنه هو القريب. أيقن بهذا إذا أحاطت بك الأمور والخطوب والأزمات والمآزق، أيقن أن الله قريب وأنه أقرب إليه مما تدنو منه أنت من المحشوشات. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا كلما علوا شرفا علت أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا وزنا ومعنى، فإن الذي تدعونه ليس بأصم ولا غائبا، نعم إنما هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنما تدعون سميعا بصيرا. أي اخفضوا الصوت واذكروا الله في أنفسكم مناجاة، فإنه مطلع وإنه قريب إليكم. نعم، فلو ناجيتموه لسمع مناجاتك، ولو ذكرتموه لعلم بذكركم، ولو كان سرا. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا المعنى وهذه الحقيقة في نفوس أصحابه، يربيهم صلى الله عليه وسلم ويؤدبهم ويعلمهم للرخاء والشدة، للسراء والضراء، لليسر والعسر، المنشط والمكره، في الفقر والغنى، في السر وفي العلانية، يعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي تورث الخشية، تورث المراقبة، تورث العبودية، تورث الأنس بالله عز وجل. أي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقرب الله من الداعي بالإجابة، الإجابة. نعم، ومعاني كثيرة تدخل تحت هذا الاسم العظيم، وقد ذكر في كتاب الله في ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع، منها قوله في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ذكر منونا، معنى مفردا، اشتمل على العالمية. وفي قوله تعالى: فاستغفروا ثم تبوا إليه إن ربي قريب مجيب، سورة هود، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، سورة سبأ. هذه المواضع الثلاثة من كتاب الله عز وجل. والعلماء تناولوا شرح هذا الحديث، عدد جم منهم تناولوه بالشرح والبيان والمدارسة، ومنهم من قال: والقريب سبحانه والذي يقرب من خلقه كما شاء وكيف شاء، وهو من فوق عرشه أقرب إلى عبده من حبل الوريد. لا منافاة بين ذكر قرب الله وبين ذكر علوه سبحانه وتعالى. فعلو الله ثابت بواحد وعشرين نوعا من الأدلة. نوع بذكر العلو وهو العلي العظيم: سبح اسم ربك الأعلى، إنه علي حكيم. ومنها نوع بذكر صعود الأشياء إليه، إن هي صعود الكلام الطيب وما على هذه الشاكلة. ومنها نوع عروج الأشياء إليه، هذا الثالث. ومنها نوع ذكر الفوقية، يخافون ربهم من فوقه، الرابع، وهو القاهر فوق عباد. ومنها نوع نزول أشياء من عنده: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة. قم الآن وقيسوا على هذا 21 نوع من الأدلة المجملة عند التفصيل ربما تصل إلى 1000 دليل تفصيل. عرفنا؟ يأتي رجل يقول كيف هذه الأدلة الإجمالية والتفصيلية في إثبات علو الله على خلقه واستوائه سبحانه وتعالى؟ ذكر الله عز وجل استواءه في 7 مواضع من كتابه، معناه ثم استوى العرش. كيف نجمع بين استوائه وبين قربه سبحانه وتعالى؟ لا منافاة. العلماء يقولون هو علي في دنوه، قريب في علوه، نائل من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، نائل من خلقه، مستوى على العرش، ترفع إليه الأيدي في الدعاء، وهو سبحانه وتعالى قريب. طبعا في حق المخلوق يستحيل أن يكون بعيدا ويستحق وفي نفس الوقت يكون قريبا في حق المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا تقاس صفاته على صفات المخلوقين، فصفات المخلوق تناسب عجزه ونقصه وضعفه، وصفات الخالق توافق كماله وتناسب جلاله وتمام صفاته ونعوته. أنا إخوان إذا عرفنا هذه الحقيقة واستقرت في أذهاننا استطعنا أن نفهم علو الله وقربه من عباده. فإذا تقرب العبد إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، صفة فعلية معناه، وإذا تقرب العبد من الله ذراعا تقرب إليه باعا. والله سبحانه وتعالى لا يعلم الكيفية، لا نحيط بها ولا ندركها، ولذلك الناس في قرب الله وعلوه انقسموا إلى 4 فرق. الفرقة الأولى الجهمية، ومن نحى نحوه قال هو لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، فأنكروا العلو وأنكروا القرب معا. وطائفة أخرى قالوا هو في كل مكان لا يخلو منه مكان، بل هو كل شيء في كل شيء، وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد، كالحسين الحلال وابن عربي الحاكمي الذي قال إن الله هو عين كل شيء. تعالى الله عن قوله، وفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوم حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، إلى آخر الحديث وفيه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدني. فالله سبحانه وتعالى يوفق سمع العبد فلا يسمع إلا خيرا، يوفق بصره فلا يقع بصره إلا على خير وعلى ما فيه منفعة، يوفق بصره فينفقه في الطاعة، يستخدمه ويستعمله في الطاعة، يوفق يده. شوفوا أهل السنة كيف فهموا هذا الحديث، وأهل الحلول والاتحاد كيف فهموا هذا الحديث. الحلول والاتحاد فهموا الحديث على رأيهم وعقلهم، حتى قالوا العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. ومنهم من قال ما انت غير الكون بل انت عينه، ويفهم هذا السر من هو دائقه. قالوا لهم ما انت عين الكون بل انت غيره، ويفهم هذا السر من هو مسلم. الحلول يتكلموا كلام عن السنة لهم بالمرصاد. نعم، اتوا على كل صغيرة وكبيرة احتجوا بها اهل بدع. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول والذي في السماء اله وفي الارض اله. قالوا وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الارض، يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض، يؤلهه اهل السماء ويؤلهه اهل الارض. قالوا لا، اهل الحلول يتحدثون لا ما نفهم كذا، لله ما في السماوات وما في الارض. اهل الحلول الاتحاد قالوا لله ما في السماوات وما في الارض، حرفوا الايه. واهل السنه وراءهم بالمنقاش يخرجون البدع الخفيه بالمنقاش. تعرفوا الزمخشري صاحب الكشاف ما ترك موضعا يستطيع ان يدخل فيه بدعته، لان بدعه الزمخشري دخلت في عروقه وعظامه وشرايينه، لا يمكن يتخلى عنها. معنا يا اخوان. ولذلك لما جاء عند قوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، قال فاي شيء واي فوز بعد ان نجا من النار ودخول الجنه. بيغمج لحاجه، بيرمي لحاجه، عنده مغزى في كلامه ليه؟ عايز ينفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. في الجنة معنى عايز ايه؟ يرمي الحاج، يغمز لشيء، نفي ايه؟ الرؤية. ولذلك العلماء ما تركوا هذا الموضع الا وعلقوا عليه. قال واي فوز بعد الدخول الجنة والنجاة من النار؟ يعني ما في رؤية، ما تكلمش عن رؤية ايها السني. على مذهب المعتزلة، على مذهب الزمخشري. ولذلك الزمخشري ده كان إذا طرق الباب فقال له صاحب البيت من بالباب؟ قال محمود أبو القاسم، محمود جار الله، محمود بن عمر جار الله الزمخشري المعتزلي بملئه، بيفتخر بيتمجح بالاعتزال. قال لأن ما فيش اعتزال في القرآن الا اعتزال الباطل. مش عارف هو بيقرا القران مش فاهم اصلا معنى. قالوا لا تقرا، منين تأتي من قوله تبارك وتعالى على الشام مش على الشرف فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون؟ ها اعتزال اهو، تروح من دي فين؟ فشكا معنى. لما جاء واحد منهم قال لابي عمرو ابن العلاء، قال احنا عايزين قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، احنا عايزينها بطريقه ثانيه. قال له ايه هي بقى؟ قال له ان احنا ننصب لفظ الجلال وكلم الله موسى تكليما، ما يكونش لفظ الجلال مرفوع كما يقرا القراءه الشرعيه المتواتره كلم الله موسى ايه؟ تكليما. قال له طيب واحنا سلمنا لك ان احنا نقرا على هذا النحو وعلى هذا الوجه، منين هنيجي بقى من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وين هتروح بقى من دي وكلمه ربه؟ اهي مرفوعه ما تستطيعش تنصبها ابدا، ما تجيش منصوب، لان لو نصبت خلاص ذهب المعنى تماما. كلمه ربه بعد فشكل وهكذا. فالمعتزلة هؤلاء جميع هؤلاء حرفوا النصوص. ها ومن قبلهم الحلول والاتحاد، قالوا لله ما في السماوات بفتح اللام، واللام مكسورة، لله ما في ايه؟ السماوات وما في الارض. قالوا لله، فتحوا اللام، حرفوا القرآن عشان يقول لك كل شيء في الوجود هو الله. وبعدين طب النصوص ثانية، تركوا النصوص وتركوا إجماع الأمة ومشوا وراء أهوائهم. أضل وأضل. معنى يا إخوان، إذا معنى الحلول ومعنى أهل وحدة الوجود. قائد أهل الحلول هو الحسين الحلال، صلب في الزندقة في القرن الثالث والرابع. وأما صاحب وحدة الوجود فابن عربي الحاتمي من أصحاب القرن السادس والسابع، معنى أيضا قال كثير من العلماء بكفر وخروجه من الميل وزندق. ليه؟ لما جاء مع الأحاديث وهو معكم أينما كنتم، حجتنا هي إلا هو معكم أينما كان، بل حجتنا هي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء والأرض يعلم سركم وجهركم، دليل حجتنا، هذا مذهبنا. لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أوردها سعد، سعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما عمل النصوص معاملة صحيحة. هذا الفريق الثاني الذي ضل وزاغ عن الشبيه. الفريق الثالث قال هو فوق العرش بذاته وهو في كل مكان. شوف كيف، ما ينفع هذا على الشالمية وغيرهم من الصوفية، كذلك فرق من الصوفية يقولون بهذا. الفريق الرابع هم أهل الحق، قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو فوق العرش بذاته مستوى عليه وعين من خلقه، وهو معنا بعلمه وبقربه معنا وبتأييده ونصره وتشديده وتوفيقه. إذن كم الآن الناس في نصوص العلو والمعية والقرب على كم أقسام؟ أربعة. جميل، ما هم؟ واحد واحد الجميع الذين قل لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا منفصل ولا منفصل إلى آخره. إذن هذا تعريف العدم، أن أراد أن يعرف العدم هو هذا تعريف العدم. إذن لم يثبته إلها معبودا خالقا. أنتم تعرفوا مقالة حماد بن زيد أبي إسماعيل الهضمي الإمام الثقة الثابت لما قال مثل هؤلاء المعطلة جميل كمثل القوم، كمثل الرجل قال في بيتنا نخلة، قالوا صف لنا هذه النخلة هل لها جذع؟ قال ما لها جذع، ليس لها جذع. قال هل لها ساق؟ قال لا، ليس لها ساق. قال هل لها جريد؟ قال ما لها جريد. قال هل لها ثمرة؟ قال ما لها ثمرة. قال إذن ما عندك نخلة؟ لا ما في نخلة. إذن أنت تقول أعبد ربا، أعبد ربا ولا تثبت له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، إذن أنت تعبد عدما. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما والموحد السني يعبد أحدا صمدا. شوف المعطل يعبد عدما، الممثل يعبد الصمد، صمم ينام تمثال وزن، أما الموحد السني يعبد أحدا صمدا له أسماءه الحسنى وله صفاته ونعوته العليا فيعبد الله وهو مطمئن. ولذلك لما اجتمع رجلان بدعي وسني عند احد الامراء والسلاطين المتقدمين فقال السلطان المبتدع صف لنا ربك اين معبودك؟ فقال لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. وقال للسني صف لنا ربك، قال ربي فوق العرش مستوى عليه بينه من خلقه قريب بعلم يجيب دعاءه هو سميع هو عليم هو كذا هو كذا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. قال للبدعي لقد أضعت ربك، ضيعت ما عرفتش أين هو، لم تعلم ما هي أسماء وما هي صفات. وأما هذا السني فقد هدي إلى صراط المستقيم، عرف ربه ومعبوده وخالقه الذي تشكو النفوس إليه وتطمئن القلوب إليه وترجع عند الشدائد إليه فيجيرها ويغيثها. إن ربي على كل شيء محيط، إن ربي بكل شيء محيط، إن ربكم سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فقل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك يا محمد عبادي أين أنا، فالجواب إني قريب. اسم الله قريب له معاني كثيرة وله مغزى وله أثار ينبغي أن نحققها. يقول وهو من فوق، وهو فوق عرشه أقرب إلى عرشه من حبل الوريد، فالمخلوقات كلها بالنسبة إليه أتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته. ولذلك وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالكرسي في العرش؟ الكرسي وجزء صغير من العرش، فكيف الكرسي في العرش؟ هذا واحد. وكيف الكون في العرش؟ الكون كله ده، المخلوقات السماوات والأراضون وما فيها، كيف هي في العرش؟ حلقة ملقاة في أرض فلك، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن أنت لا تمثل شيئا في هذا الكون، أنت كنقطة في هذا الكون، أنت شخص نقطة في هذا الكون. إذن كيف عظمة الله؟ كيف قدرة الله؟ كيف يكون قرب الله سبحانه وتعالى؟ يقول فالمخلوقات كلها بالنسبة إليه تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته، ولا يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين العرش والأرض من شعته وامتداده، وهو سبحانه يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى أي بالملأ الأعلى، وعلى العرش استوى، وهو القريب العليم بالسرائر الذي يعلم ما تكنه الضمائر، وهو سبحانه قريب بالعلم والإحاطة والقدرة فيما يتعلق بالخلائق أجمعين، وقريب باللطف والنصرة. أليس الله الذي نصر أهل غزة وجعل اليهود يخرجون مندحرين؟ إن الله سبحانه وتعالى لم ينتصروا بقوة ولا بعدد ولا بعتاد، إنما هو نصر الله سبحانه وتعالى القريب المحيط العليم، وما النصر إلا من عند الله. كون هؤلاء يخرجون مندحرين، كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، لم تنطفئ بقرار من الأمم، لا، قد حاولوا معهم على مر الأسابيع ولم ينصعوا، لكن لما أراد الله خرج هؤلاء مندحرين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. حاولت الدول، حاولت الأمم المتحدة أن ينصع هؤلاء فما انصعوا، لكن لما شاء الله في اليوم 23 على ما أذكر جعل هؤلاء ينصعون وينقادون لمشيئته وإرادته بقول كن. هل جاءوا قام هؤلاء الفصائل ودفعوا هذه الدبابات لكي تخرج؟ لا يا إخوان، مع أن الفصائل عدد قليل، سلاح محدود، معنى قوة يعرفها الناس كلهم، القوة التي بأيديهم يعرفها الناس. وانظروا ما مع اليهود ومن وراء اليهود بكل ما أوتوا، فتكوا بالمسلمين ومع ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى أن تنطفئ الحرب. والحرب هي مستمرة، الصراع بين الحق والباطل مستمر، والحرب بين الحق والباطل مستمرة، لكن هدنة هدنة معنا يا إخوان. ومع ذلك وفق الله هؤلاء المسلمين المستضعفين القلة بالصمود والثبات. فكم من وراء هذا يا إخوة من مصالح دينية وشرعية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن لم يكن من فوائد هذا العدوان إلا أن الناس حصلت فيهم يقظة وقام فيهم وعي لكف. إن لم يكن من فوائد هذا إلا إذكاء روح الجهاد في الأمة وإحياء روح الجهاد في الأمة لكف. إن لم يكن من هذا إلا تعاطف المسلمين واجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم لكف. فكيف من وراء هذا فوائد شرعية ودينية كثيرة لا تحصر ولا تحصر. أنا إخوان لا تحسبوه شرا لكم، يكفي أنه وقعت في الناس يقظة وعرفوا أن هذا هو العدو اللدود الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود مقتلة عظيمة. فيختبر اليهودي وراء الحجر والشجر، يتكلم الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله يا موحد يا من تقوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا يهودي وراء تعالى فاقتله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وفي بعض الروايات وهم بالشام، وهم بالشام، ويدخل بالشام بلاد غزة وفلسطين والدول الأخرى التي تعلمون أنها من نطاق ودائرة الشام. هذا وعد الله القريب المجيب العليم الشهيد الخبير القوي. وما النصر إلا من عند الله، فنحمد الله على هذا. وما وقع فيه الدمار أمر سهل يعاد، لكن الانتصار المعنوي والصمود والثبات هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، يحبه الله. ولذلك وفقوا لهذا الخير والله الحمد. وليست المسألة قضية غزة، إنما هي مسألة الإسلام، هذه مسألة الإسلام ليست محصورة في بلد، إنما أعداء الإسلام هم أعداء للدين وأعداء الإسلام. ليس الأمر محصورا بمدينة غزة أو بقطاع غزة، لا، بل أعداء الإسلام ينظرون لكل ما هو إسلامي، يريدون القضاء عليه ويريدون التخلص منه، لكن هيهات هيهات. نعم. يقول وهو سبحانه قريب بالعلم والإحاطة والقدرة فيما يتعلق بالخلائق أجمعين، وقريب باللطف والنصرة، وهذا خاص بالمؤمنين. من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب إليه بعد. وهو أيضا قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطلعون على قوله وفعله ويدونون كل صغيرة وكبيرة من سعيه وكسبه. قال الإمام البيهقي القريب معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بإجابته. إذن كلام البيهقي أعيده مرة ثانية، القريب معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بإجابته. نفس الشرح هذا جاء عن الإمام الخطابي رحمه الله. وقال ابن جرير في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، يعني تعالى ذكره في ذلك، وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا؟ لإني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي. إذن سمع الله بالإدراك معناه، وسمعه بالإجابة نوعان. قال وقال أيضا إن ربي قريب المجيب، في قوله تعالى إن ربي قريب المجيب، يقول إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة، هذا الشر. إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه. وقال أيضا بقول إنه سميع قريب، قال إن ربي سميع لما أقول لكم، هذا تفسير الإمام الطبري، يقول سميع لما أقول لكم حافظ له، وهو المجازي لي على صدقي في ذلك، وذلك من غير مني غير بعيد. فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم؟ لا، فإنه يسمع ما تقول، ولو قلته سرا، ولو قلته مناجاة، ولو نويته في نفسك. فيتعذر عليه سماع ما أقول لكم، لأنه ليس ببعيد، إنما هو قريب. وما يقولون وما يقوله غيرنا لا يغيب عن الله عز وجل، ولكنه قريب من كل متكلم، يسمع كل ما ينطق به، أقرب إليه من حبل الوريد. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله. قال الزجاجي: القريب في اللغة على أوجه، القريب الذي ليس ببعيد، فالله عز وجل قريب ليس ببعيد، كما قال: وإذا سألك عبادي عني، أي أنا قريب الإجابة، وهو مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كان. وكما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل محيط بالأشياء علما لا يعزب عنه منها شيء، وكل هذا يراد به إحاطة علمه بكل شيء، وكون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفه، ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض، جل الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو القريب وقرب المختص بالداعي وعابده على الإيمان. وقال الإمام الشعبي رحمه الله صاحب التفسير: القريب المجيب، أي هو تعالى القريب من كل أحد، وقربه نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابدين وسائلين ومحبين، وقرب لا تدرك له حقيقة. والله إن العبد الصادق المخلص لا يشعر بقرب الله عز وجل وبلطفه. كم من عبد يمر يسير فإذا بربك سبحانه وتعالى يعافيه من بلايا ومصائب لو جاءته لا يطيقها. أليس هذا لطف الله؟ أليس هذا قرب الله؟ أليس هذا توفيق الله؟ كم من رجل يا إخوة يمشي لا يدري ما يحاك له، لا يدري ما يخطط له، يرى المصيبة أمامه قد نجا منها وسلم، عافاه الله منها، لو وقع فيها لما خرج إلا وهو ميت، لما خرج إلا وهو قد فقد بعض أعضائه وجوارحه. فإذا بلطف الله بهذا العبد، إذا بقرب الله، إذا بتوفيق الله، إذا بتشديد الله لهذا العبد، فيوقن ويطمئن ويأنس بقرب الله سبحانه وتعالى. معنى يا إخوان؟ قال وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما شوفوا الكلمة دي مهمة، وإنما تعلم آثاره، آثاره آثار القرب، قرب الله منك، من لطفه لعبده وعنايته به وتوفيقه وتشديده، ومن آثاره الإجابة، من آثار قرب الله الإجابة للداعين والإنابة للعابدين. معنا يا إخوان؟ وأقرأ لكم ما جاء في هذا الشرح المختصر على الترتيب، تابعوا معي. قال القريب، احنا قلنا القريب ذكر في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، سورة البقرة، سورة هود، وسورة سبأ. قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا على لسان هود يخاطب قومه، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. من أسمائه القريب، وقرب نوعان، قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فإذا أيقنت بذلك فشارع إلى التوبة، شارع إلى الإنابة، شارع إلى الخوف من الله، المراقبة. إياك أن يراك حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. إياك، لأنه قريب منك، هو معك بعلمه وإحاطته. إياك أنه يقدر على أن يبطش بك وينتقم وأن يعاقبك ويجازيك. قال قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وبمعنى المعية العامة. وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات. كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده الذي يبطش بها، كنت رجله الذي يمشي بها. واحد من أهل حلول الاتحاد فهم هذا الحديث على الوجه الخاطئ، فنقول له في آخر الحديث ولئن سألني لأعطينه، في سائل وفي مسؤول، في معطي وفي معطى. معنى فلا تنسى آخر الحديث، ولئن استعاذني لأعيذنه، في مستعيذ وفي مستعاذ به. في فرق بين هذا وهذا، في فرق بين كما هو الفرق بين الخالق والمخلوق وبين العابد والمعبود، في فرق. فلماذا شويتم؟ ولماذا زعمتم أنه يدل على ما ذهبتم إليه من الجحود ومن الحلول ومن الاتحاد، وشويتم بين الرب والعبد، وبين العابد والمعبود، وبين الخالق والمخلوق، وقلتم هما عين واحدة. تعالى الله عن قولهم، فإن مذهبهم هذا هو حقيقته إبطال الشرائع، وإبطال الأوامر والنواهي، وإبطال حقيقة إرشاد أنبياء وإنزال الكتب. معنى يا إخوان هذا حقيقته. نعم، لأنهم لم يفرقوا بين الطاعم والمطعوم، وبين الأكل والمأكول، كل سواء، نسأل الله العفو والعافية. ففي الأخير لا شرع، لا دين، لا أوامر، لا نواهي، لا حلال ولا حرام. لأن يلزم من مذهب هذا أنه لا فرق بين الأم والزوجة الأجنبية، وبين الأخت وبين الزوجة، كلهم سواء، كلهم عين واحدة. هذا باطل، كل سواء عندهم، لأن كل شيء عين واحد، شيء واحد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فليس مذهبهم كما يظن البعض مذهب جميل ومذهب حلو، وبعض الناس في هذا الآن يدعو إلى هذا المذهب. نعوذ بالله، لا، هذا إبطال للشرائع. أيوة، وإبطال لأن الناس منقسمون إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كلهم سواء. وإن فرعون أخطأش لما قال أنا ربكم الأعلى، أخطأش، على مذهب الحلول والاتحاد ما اخطاش. ما علمت لكم من اله غيري ما اخطاش. معناه يا اخوان فلماذا اذا عذب الله فرعون؟ ولماذا انتقم الله منه؟ ولماذا اغرقه؟ الكلام مغزاه بعيد جدا. قول الحلول والاتحاد ده مغزاه بعيد. يلزم من مذهب ان فرعون كان مصيبا لما قال انا ربكم العبد. انهم قالوا العبد رب والرب عبد كله سوا. وان فرعون ما كانش مخطئ. فلماذا جاء موسى عليه السلام اذا ينهى فرعون ويامره بالتوحيد وينهى عن الشرك وعن ادعاء الربوبيه؟ اذا موسى لم يكن محقا. هذا الكلام حقيقه يعني كل عاقل يرده. كل عاقل يرد كلام هؤلاء الذين قالوا بالحلول والاتحاد. قال وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين، وقرب يقتضي المحبه والنصره والتأييد في الحركات والسكنات والاجابه للداعين والقبول والاثابه للعابدين. قال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. واذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض اصلا بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه. فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله.